الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الصلوات وضاعف الأجر للمصلين في الجماعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. أيها المسلمون الأكارم، إن المحافظة على الصلاة في الجماعة فضائلها عظيمة وثوابها كبير ومنافعها للفرد والمجتمع كثيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ففي هذا الحديث النبوي الشريف بيان فضل صلاة الجماعة من مضاعفة الأجر والثواب ورفع الدرجات وتكفير السيئات ودعاء الملائكة للمصلي بالرحمة والمغفرة. فهنيئا هنيئا لمن دعت له الملائكة بهذا الدعاء العظيم المستجاب من الرب سبحانه وتعالى. أيها المسلمون الأكارم، لقد بشر النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد بأن لهم بكل خطوة حسنة ويرفع لهم بها درجة ويحط عنهم بها خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطوة إلى المساجد، وكثرة الخطوة إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ولهذا معاشر المسلمين الأكارم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة أن يلزموا ديارهم لما أرادوا الانتقال إلى قرب منزله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلوات ربي وتسليماته عليه: يا بني سلمة، دياركم دياركم تكتب آثاركم، دياركم جل وعلا، وذلك لقول النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. كما بشر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المصلين بالنور التام يوم القيامة، فقال النبي الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن فضائل صلاة الجماعة الفوز بالجنة والنجاة من النار، حيث قال النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. عباد الله، ومن المنافع الجليلة لصلاة الجماعة أنها تحقق التآلف والتكافل بين الناس، وتنشر بينهم روح التعاون، وتجمع بينهم بالمحبة والإخاء والمودة، حيث يجتمعون في المسجد لا فرق بين غني وفقير، ولا بين صغير وكبير، ولا بين لون ولون، وتتهذب نفوسهم، ويعلم بعضهم بعضا، ويتفقدون أحوال بعضهم، تتنزل عليهم الرحمات، وتستجاب لهم الدعوات، وتزول من بينهم العداوات. الله أكبر، يا له من فضل عظيم عميم. أيها المؤمنون الأفاضل، أيها المؤمنون الأفاضل، إن التربية الحسنة خير ما يقدمه الرجل لأبنائه، ومن هذه التربية أن يعودهم على أداء الصلاة من الصغر. وقد وصى لقمان ابنه بإقامة الصلاة فقال: يا بني أقم الصلاة. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. وعلى الرجل أن يرعى أهل بيته ويأمرهم بالصلاة، فإن هذا من صفات الأنبياء، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. ويقول ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. اللهم إنا على المحافظة على الصلوات في المساجد في جماعة، واجعلنا من عمالها يا رب العالمين، وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. Thank you. الحمد لله بالجود والإحسان، وصف عمار المساجد بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن الصلاة تعلمنا كيف نسير إليها بالسكينة والوقار، وكيف نصف صفوفنا فيها باعتدال ونظام، وكيف نصف صفوفنا فيها باعتدال ونظام. وهذا النظام ينبغي أن يظهر علينا في كل حياتنا، في بيوتنا وفي مساجدنا وفي طرقنا التي ينبغي علينا أن نعطيها حقها، فنسير فيها بنظام ولا نعبث فيها، ولا نترك الأبناء يعبثون فيها بالسيارات أو الدراجات، وخاصة خلال الإجازات، فنكون بذلك سببا في الإيذاء وكثرة الحوادث وإزهاق الأرواح. ولنحافظ على أرواح البشر وحياتهم فإنها غالية، ولنحافظ على ممتلكات وطننا العزيز. وقد مدح الله تبارك وتعالى المحافظين على الحياة فقال سبحانه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحري بنا معاشر المسلمين أن نأخذ من الصلاة نظامها وآدابها لنتعامل به في حياتنا ونطبقه في نفوسنا، فنسعد في الدنيا ونفوز في الآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقموا من رحمتك. اللهم أنزلهم منزلا مباركا، وأصب عليهم من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زيد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا من بركات السماء